طيب ناخذ درس الوصول. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: العمل بالعام. ذكرنا العام تعريفه وبيان معناه، ثم ذكرنا ألفاظه وصيغه. الكلام الآن على العمل بالعام، يعني ايش المقصود؟ المراد العام إذا تعلمت العام، هل متى وجدت نصا عاما عملت به، أو أنك تنتظر حتى تتأكد أن ليس أن هذا عام باق على عمومه أو أنه خصص؟ يعني إذا خصص ما يجوز لك أن تعمل به على العموم. يعني لو تقرأ المرأة الآية أو يقرأ الإنسان الآية: والمطلقات يتربصن بأنفسهن، يقرأ الآية: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ما معنى عدة المطلقة ثلاثة قروء؟ واضح. لكن هل هذا يقول والمطلقات ألف لام الاستغراق، كل مطلقة، متى سئل ما هي عدة المطلقة ثلاثة قروء؟ طيب إذا كانت المطلقة هذه ممن لا تحيض، أو يئست من الحيض، أو أنها حامل، فما هي عدتها؟ هل هي ثلاثة قروء أو غير؟ فعندنا تخصيص. وأولاة الأحمال يجلهن أن يضعن حملهن، وأولاة الأحمال يجلهن أن يضعن. طيب والتي لا تحيض، والتي لا تحيض، والتي يئست، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن ثلاثة أشهر، فإذا دخل الخصوص. فإذا المقصود العمل بالعام، هل إذا جاء العام تعمل به أو حتى تبحث عما يخصصه؟ فهنا قال، وهذا حقيقة معرفة هذا المبحث الوصولي، نتيجته كيف العمل. يجب العمل بعموم اللفظ العام حتى يثبت تخصيصه. إذا جاءك نص عام الواجب العمل به حتى يثبت التخصيص. إذا لم يثبت عندك تخصيص فيبقى العمل بالعموم. إذا جاء تخصيص خصصت به، لأن العمل بنصوص الكتاب والسنة واجب على ما تقتضيه دلالتها حتى يقوم دليل على خلاف ذلك. طيب أنت الآن ما تروح تجرأ على النصوص الشرعية وتعمل، لأن هنا نتكلم على حكم العمل بالعام، لكن تطبيق هذه القواعد على النصوص يكون ممن؟ من المجتهد. والمجتهد عنده شروط لما عنده؟ عنده شروط، عنده شروط، فليس فيه هنا تعليم الجرأة أو التجرؤ على النصوص أو على الأحكام. واضح؟ فإذا تنزيل هذه القواعد على النصوص تكون ممن له الأهلية. من الذي له أهلية؟ المجتهد، المفتي، الفقيه، العالم، من توفرت فيه شروط الاجتهاد ولو الاجتهاد الجزئي على ما سيأتي بيانه. طيب لماذا يجب العمل به؟ قال: لأن العمل بنصوص الكتاب والسنة واجب على ما تقتضيه دلالتها حتى يقوم دليل على خلاف ذلك، حتى يجي الدليل، حتى يأتي الدليل على خلاف ذلك، حتى يأتي الدليل على خلاف ذلك. وقد عمل الصحابة عليهم الرضوان بهذا بالعموم، وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. عمرو بن العاص لما صلى بالناس وهو جنب غزوة ذات السلاسل، فرجعوا وشكوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا عمر صليت بالناس وأنت جنوب؟ قال: يا رسول الله، إني ذكرت قول الله عز وجل: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقوله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم، ولا تقتلوا أنفسكم. فوكانت ليلة باردة فخشيت على نفسي. فأعمل هذه الآية على عمومها، أعملها على عمومها، وخشي على نفسه فماذا؟ فتيمم، فعمل بها على عمومها وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، وأقره النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك الصحابة الكرام عليهم الرضوان عملوا بالعموم وأقر بعضهم بعضا على ذلك الذي عمل به، وكذلك التابعون كما في حديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم وحديث ابن عباس لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدخل أمتي من أمتي 70,000 بغير حساب ولا عذاب الحديث. ففي سند الحديث أنه في مناقشة بين بعض التابعين أن أحدهم قال لم أنم ليلة البارحة، أما إني لم أكن في قيام ولكن لدغت، ولكن لدغت. فقيل له فماذا فعلت؟ قال ارتقيت، قال ارتقيت. وقيل له فما حملك على ذلك؟ قال حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا رقية إلا من حمى أو من عقرب أو حمى أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فقال له أظن الشعبي قد أحسن من انتهى إلى ما علم أو كما قال. فإذا الحاصل المقصود أنه أخذ بعموم النص، وهكذا الأمثلة على ذلك كثيرة جدا. فهذه قاعدة نافعة جدا في الأحكام الشرعية، فيأخذ النص بالعموم إلا إذا جادل. فإذا كان مجتهد في مرتبة الاجتهاد و يعني استفادة الأحكام، ومثل ذلك من وصل إلى المرتبة، فالنص يأخذه بعمومه، يستدل بعموم النص، يستدل بعموم النص ولا خصوصا إلا بدليل حتى يرد، حتى يرد، لأن العمل بنص الكتاب والسنة واجب على ما تقتضي دلالتها حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك. إذا جاء الدليل سرنا إلى الدليل. نعم. قال وإذا ورد العام على سبب خاص وجب العمل بعمومه، لأن العبرة بعموم اللفظ بخصوص السبب. طيب هنا فائدة أخرى تتابع للقاعدة، إذا جاء نص عام لكن هو ورد على سبب خاص، هو ورد على سبب خاص، فهل يقيد بذاك السبب وبصاحبه أو على العموم؟ في الحديث أن رجل مس امرأة أو قبلها وندم، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم فصلى معه، ولما أتم الصلاة أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله وقع مني كذا وكذا، فقال صلى الله عليه وسلم أحضرت صلاتنا هذه؟ قال نعم. قال فنزل قوله عز وجل وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فقال رجل يا رسول الله ألي خاصة؟ قال لا، بل هي لأمتي عامة، بل هي لأمتي عامة. فإذا إذا ورد العام على سبب خاص وجب العمل بعمومه. ما هي القاعدة؟ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. لكن انتبه هنا فيه شيء يسميه العلماء، ومن أفضل من أشار إليه الإمام ندق العيد في كتابه شرح عمدة الأحكام، وهو ماذا؟ الحال، حال ليش؟ حال حال الحكم. شو؟ أي نعم، جزاك الله خير. نعم، الحديث اللي ذكرت حديث ابن عباس قال حسين بن عبد الرحمن كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ قلت أنا، ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت، لدغت. قال فماذا صنعت؟ أي سعيد بن جبير قال لحسين بن عبد الرحمن قال استرقيت. قال فما حملك على ذلك؟ قال قلت حديث حدثناه الشعبي. فقال وما حدثكم الشعبي؟ قلت حدثنا عن بريدة بن حصيب الأسلمي أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى أو حمى، فيدخل في ذلك الأغرب. فقال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. وين العموم هنا؟ يلا، لا رقية إلا من عين أو حمى. وين العموم؟ ها؟ لا، أيوة، لا رقية، لا نفي، هذا نفي، إلا من عين أو حمى. واضح؟ نكرة في سياق النفي، هذا وردها. الحاصل فقال له قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. طيب، على كل دين. الحاصل، نعم، قال وإذا ورد العمل سوي خاص وجب العمل بعمومه، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. واضح؟ ولأن الشريعة لعموم الناس لا تخص أحدا دون آخر إلا إذا جاء دليل أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم لك خاصة، كما في حق عليه الصلاة والسلام، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي خالصة لك إن أراد النبي خالصة لك إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين خالصة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لخال البراء قال اذبحها ولا تجزي عن أحد بعدك، وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام قالها لآخرين كما جاء في 5 أحاديث ذكرها الحافظ بن حجر رحمه الله وذكر أوجه الجمع بينها، لكن المقصود اذبحها ولا تجزي عن أحد بعدك. واضح؟ نعم. وأحيانا قد يرد ما يفهم الخصوص ويصير محل تعارض عند أهل العلم. قال علي رضي الله عنه نهاني ولا أقول نهاكم النبي صلى الله عليه وسلم أن أضع الخاتم هاهنا والتي تليها، فقال نهاني ولا أقول نهاكم. فهذا قد يكون يعني مثل هذا ينفي شيء من الخلاف. قال لأن العبرة بعموم اللفظ بخصوص السبب إلا أن يدل دليل على تخصيص العام بما يشبه حال السبب الذي ورد من أجله فيختص بما يشبهها. الشيخ رحمه الله استفاد هذا من عند ابن دق العيد. ابن دق العيد أشار إليه في عمدة الأحكام، وعمدة الأحكام هذا كتاب شرح فيه الإمام ابن دقيق العيد، تقي الدين ابن دق العيد رحمه الله تعالى، عمدة الأحكام، سماها الإحكام، شرح عمدة الأحكام. والإمام الصنعاني له عليه حاشية سماها العدة في شرح على شرح العمدة، وهي حاشية في غاية النفاسة وفي الدقة والدسامة من العلم، كما أن شرح ابن دقيق العيد على عمدة الأحكام دقيق جدا، وهو مليء بالفوائد، بالفوائد والقواعد الأصولية والقواعد الفقهية والدقائق الأصولية. نعم. وكنت جمعتها على كل على هامش الكتاب، وفي أحد الطلاب الجزائريين جمع هذه القواعد في رسالة علمية، أظن رسالة دكتوراه، أظن رسالة دكتوراه، ولعله ناقش ويعني كان فيها بارزا وأمتع فيها جزاه الله خير. فالكتاب لا يقرأ، ولهذا كان بعض مشايخنا في الأصول إذا أتممنا كتاب الأصول يشير علينا أن نقرأ هذا الكتاب، شيخنا محمود عبد الوهاب الشنقيطي، فإذا أتممنا الأصول يقول إذا استشير أنا يقول إذا من أراد يطبق الأصول يقرأ هذا الكتاب، كتاب عمدة الأحكام، ففيه تطبيق للقواعد الأصولية، وكتاب هام ونافع جدا. فإذا من أتى على المسائل الأصول وفهمها يعني يحسن به أن يقرأ الكتاب ويقيد الهامش الفوائد والقواعد الأصولية وتطبيقاتها من هذا الإمام، إمام دق العيد. وهذا إمام فحل، توفي 200 BC من الهجرة رحمه الله تعالى، وأصله مالكي، هو أصله ما كان مالكيا ثم تحول إلى المذهب الشافعي، وقيل قد بلغ الاجتهاد المطلق، فلو أراد أن يجتهد اجتهادا مطلقا لكان له ذلك. نعم، وله كتب نافعة جدا مطبوع بعضها. قال: إلا أن يدل دليل. طيب لعلي يكتفي بهذا، أطلت شوية اليوم قريب المغرب. إلا أن يدل دليل، هذا يأتينا في درس اللاحق إن شاء الله تعالى. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أقول فكروا في كتاب بعد كتاب العقيدة هذا، تفكرون يعني كما تشاءون. وفي من اقترح الزمزمي هذا في علوم القرآن. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.